يقول أنا أريد أن أعرف كيف أستخدم النت في إدخال الناس في الإسلام. أولا لا بد أن تعرف المدخل إلى نفوس هؤلاء، وذلك بدراسة محاسن دين الإسلام ومعرفة عيوب الديانات المحرفة الأخرى، لأن الديانة الحقيقية سواء يهودية أو نصرانية ليست فيها عيوب بفضل الله تبارك وتعالى، لأنها شرع الله عز وجل، ولكن يمكن أن نقول إن كان فيها بعض الآثار والأغلال التي لا تناسب الناس في هذه الأيام. المهم أنك تعرف محاسن دين الإسلام الأول، لأن الأصل عندنا أن نبين للناس الحق الذي عندنا ونعرضه عليهم برفق ولين وسماحة ونحو ذلك. فلابد أن تعرف مزايا ومحاسن دين الإسلام لتغزو قلوب الآخرين بها، ولا تجادل كثيرا، فإن رأيت إقبالا لا بأس أن تستعين بمن هو أعلم منك ليعاونك على ذلك، واضعا في اعتبارك أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اهتدى، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم أو من الدنيا وما فيها. وتعلم لغة القوم الذين تتكلم معهم، فكلما كنت مجيدا متقنا لهذه اللغة كلما سهل عليك التواصل معهم وبيان محاسن دين الإسلام لهم. والله تعالى يأجرك خيرا بحسن نيتك التي نرجو أن يجتمع معها حسن العمل لتنال من الخير أعظمه بإذن الله عز وجل.